والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الاستثناء، وقد أخذنا في اللقاء السابق بيان معنى الاستثناء كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها بل أو ما قام مقامها، والذي يقوم مقام إلا هو غيره والسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، هذه أسماء، هذه أدوات الاستثناء كما يذكرها أهل اللغة والنحو. وقيل في معناه هو قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هذا المعنى الثاني للاستثناء، وهو قول من يزعم كما يقول الشيخ أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء يرد عليه. يعني الاستثناء في الكلام، وذكر سبق أن ذكرنا معناه، يعني إذا قال القائل له عندي مثلا، يعترف بشيء، له عندي 100 ريال إلا 10، هذا يسمى استثناء، له 100 إلا 10 مثلا. فما حكم هذا القول؟ هل تثبت عليه 100 أو تثبت عليه 90 من 100؟ هذا يسمونه استثناء، يعني جملة استثنائية. قال قولا اعترف بمئة، أولا بمئة، ثم استثنى وأخرج من 100 10 أو 20 أو 30 أو كذا إلا كذا. فالذي اعترف وأقر به، هل هو الكلام الأول، الجزء الأول من الجملة، أو ما بعد الاستثناء؟ قالوا لا، هذه الجملة فيها مستثنى ومستثنى منه، فالاستثناء يعني إخراج بعض ما دل عليه اللفظ الأول على التعريف السابق، بعض الجملة، إخراج بعض الجملة. والتعريف الثاني يقول قول متصل، اللي هو مثل قوله إلا 10، هذا قول متصل بالأول، قوله له علي 100 إلا 10، فيقول قول متصل ذو صيغة، والصيغة هي أداة الاستثناء، إلا ونحوها، ذو صيغة تدل على أن المذكور معه وهو مثلا 10 إلا 10، غير مراد بالقول الأول وهو 100 في قوله له علي 100. نعم. والشيخ يرد على هذا التعريف ويقول يعني هذا تعريف والأول تعريف وكلاهما صحيح، لكن بعضهم يقول التعريف الأول هو الأصح، لأن قولهم إخراج بعض ما دل عليه أو بعض الجملة فيه نوع تناقض، وسبق أن أشرنا إلى هذا. كيف التناقض؟ عندما يقول له 100 يثبت 100، ثم يقول إلا 10 يخرج 10، كيف يقر بمئة بهذه 10 ثم يخرجها؟ يقول فيه تناقض، والواقع أنه ليس فيه تناقض، ليس فيه تناقض. فقوله إخراج بعض ما دلت عليه الجملة مثل قوله قول متصل يدل على أن مذكورة معه غير مراد بالقول الأول، كلاهما من حيث المعنى واحد، كلاهما من حيث المعنى واحد. وقوله في التعريف الأول إخراج، يعني إخراج من دلالة اللفظ لا من إرادة المتكلم. ثم قال الشيخ بعد هذا، انتهينا منه نشير إليه إجمالا، قال والاستثناء يجب اتصاله. الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض وبدل الكل والحال والتمييز، هذه كلها يسميها أهل اللغة توابع، والخبر أيضا خبر التابع للمبتدأ يسموها توابع للكلام السابق، يعني ما يتم الكلام أو ما تفيد إلا مع الكلام الذي قبلها. هذه التوابع لها شروط حتى يصح التكلم بها، يعني أهل العربية، اللغة العربية عندما يتكلمون أو عندما يأتون على مثل هذه الأشياء المعاني يشترطون شروطا حتى يصح الكلام. فمثلا في الاستثناء، هذا نحن الذي هو أحد هذه التوابع، الاستثناء إخراج بعض ما دلت عليه الجملة أو قول متصل يدل على أن بعض الجملة غير مراد. لو قال ابتداء إلا 10، ابتداء في أول كلام، لو قال إلا 10 إيش يفهم منه؟ لا، لو من غير ما يتكلم ما يقول له 100، قال إلا 10، هل يفهم منه شيء؟ إلا 10 من ماذا؟ لكن لو قال له 100 إلا 10 صح الكلام، وأصبح إخراج من معنى سابق أو يعني بيان إرادته لبعض ما كان يريد. إذن هذا اللفظ أو هذا الكلام في اللغة العربية لا يصح إلا بشروط، منها أن يكون متصلا. من هذه الشروط، من شروط الاستثناء، من شروط صحته في اللغة، أن يكون متصلا بالكلام. فلو قال قائل له علي 100، مثالنا نذكره فقط المثال، له علي 100، يعني واحد على واحد إلى آخره، فاعترف وقال له علي 100، ثم بعد فترة يعني يوم أو يومين أو جلسة ثانية إذا كانوا في قضاء وقال إلا 10 أو إلا 50، هل يقبل هذا الاستثناء أو يكون سبق أن اعترف وأقر وانتهى؟ قالوا لا يقبل. يعني إذا قال له علي 100 وسكت سكوتا طويلا أو تكلم كلاما كثيرا يفصل به الكلام ثم قال إلا كذا وقال أنا استثنيت في كلامي، أقول له لا، إذا أقررت والاستثناء هذا باطل. أو إذا مثلا حلف وقال لله علي أن أصوم 10 أيام ثم سكت طويلا أو قال هذا في الصباح ثم جاءت المساء وقال لا إلا يومين أو إلا يوم الجمعة أو إلا يوم الخميس، هذا الاستثناء ما ينفع، ما يصح، خلاص نذر لله 10 فيصوم 10. فقالوا يشترط بالاستثناء حتى يكون صحيحا معتبرا في الكلام المتكلم أن يكون متصلا بالكلام الأول. فإذا فصله بما يحسن بالسكوت الذي يعتبر فاصلا عرفا لا يعتبر الاستثناء ولا يعتد به. بل إذا نذر فقال لله علي أن أصوم 10 أيام ثم بعد ساعتين أو 3 أو يوم أو يومين قال إلا يوم أو يومين، قالوا له لا عليك أن تصوم ما نذرته 10 أيام. إذا قال زوجته طالق 3 ثم بعد يوم أو بعد ساعتين بعد انتهى وانفصل قال إلا 1، لا يقال له أنت قلت 3 لزمتك 3. إذا اعترف بكذا ثم استثنى بعد أسبوع أو شهر يقال له ما قلته أولا هو اللازم والاستثناء غير صحيح، استثناء ملغى باطل. إذن فيشترط في الاستثناء الاتصال. هذا عند جمهور أهل العلم من النحويين والفقهاء والأصوليين. بعضهم ينقل عن ابن عباس رحمه رضي الله عنه أنه يقول يصح الاستثناء المنفصل، يعني المنفصل من حيث الوقت، الاستثناء منفصل، هناك استثناء من الجنس يعني. قال يجوز أن يستثني بعد فترة ولو مضى وقت. هذا نقل عن ابن عباس ونقل ضعيف. ابن عباس قال في الآية بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول في هذه الآية لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف قصتها نذكر بها، أنه عليه الصلاة والسلام سئل، طبعا كفار قريش يعني من يعني وسائلهم للإمعان في تكذيبه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وفي يعني التشويش على الدعوة، أرسلوا من أرسلوه النضر بن الحارث إلى يهود اليهود وقالوا لهم إن جاءنا أحد واحد من منا يشفه أحلامنا وكذا إلى آخره، فما رأيكم فيها وكذا إلى آخره. فقالوا لهم اليهود سألوهم عن 3، إذا أجابكم عن هذه 3 فهو صادق نبي المرسل، وإن لم يجبكم فهو مدعي. ما هي 3؟ معروفة في قصة سورة إيش الكهف. فسألوه قالوا عن رجل في غابر الزمان، يعني أو عن فتية في غابر الزمان ذهبوا وظلوا ويعني ثم يعني مكثوا دهرا طويلا وهم إيش أهل الكهف. وسألوه عن رجل ملك عظيم شرق ملك يعني ملك مشرق المغرب الأرض ثم مشرقها، من هو؟ وسألوه عن الروح ما هي؟ 3 اختبار. هذه معلومة لأهل الكتاب من كتابهم لأنها موجودة في التوراة والإنجيل، موجودة في الكتب السماوية الأولى، لكنها ليست معروفة عند العرب ولم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على كتب أهل الكتاب. فجاء هذا الرجل النضر بن الحارث بعده وقال لقريش جئتكم بالفاصلة بينكم وبين محمد، إن أجابكم فهو صادق عما سألناه عنه، وإن لم يجبكم فهو مدعي. ما هي؟ المهم جمعوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد نسألوا عن فتية في زمان الغابر ماذا صار بهم ضاعوا تراهوا كذا، وعن الملك ملك مشارق الأرض ومغاربها مغرب الأرض ومشرقها، وعن الروح معي. من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه قصة نذكرها كمثال بالمثال، ومعلومة في نزول سورة الكهف، ومعروفة في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. ونحل هذا العلم وهذا الدرس وصول يعني صعب قليلا لمثل هذه الأمثلة التي تحركه قليلا. فسألوا نسألك عن فتية في غابة الدهر كذا صار لهم كذا إلى آخره، من هم؟ وعن ملك ملك المغرب مغرب الأرض ومشرقها ما قصته؟ وعن الروح ما هي الروح؟ فرسول صلى الله عليه وسلم من فرط ثقته بربه والوحي الذي يتنزل عليه، وهو مرسل من ربه بلا شك ولا ريب، ومؤمن بربه وصادق فيما يقول، والوحي يتنزل عليه، فقال أنبئكم غدا، أخبركم بهذا بالجواب عن هذه الأسئلة غدا، يعني اليوم القادم. ولم يستثني، ولم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، وثقة منه لأن الوحي تنزل عليه. فمن إرادة الله وحكمته وابتلائه واختباره للناس أن تأخر الوحي عنهم 15 يوما، تأخر الوحي، قطع الوحي عنه هذه المدة ولم ينزل عليه جديد شيء 15 يوما. فبدأوا يعني يخوضون ويتكلمون ويقولون لو كان عنده شيء لأجاب إلى آخره، ونال أو لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ألم شديد وتألم وضيق وحرج، كيف يعني وعدهم فلم يجيبهم حتى تهيأ الناس لهذا الجواب، وأكدوا على أنهم سألوا كأنهم فرحوا كأنهم سألوه فلم يجيبهم، إذن فكانوا هم الذين على حق وهو على غير الحق وكذا. ثم نزل الوحي، وكان نزوله في موقعه لأن الكل يتشوف إليه ويريد، يعني هم يقولون لا خلاص انتهى ما عنده وحي هذا، وشيطان مغاب عنه فلم يجي كاره الثاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم متشوق للجواب من عند ربه، وهو يعلم يقين أنه لن يخذل رسول سبحانه وتعالى لأنه رسول من عند الله. فجاء الجواب، وجاءت ذكر سورة الكهف أو أصحاب الكهف، ثم قصة الإسكندر أو الذي يعني ويسألونك قصة القرنين، يسألونك عن القرنين وسأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخره، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء، يبين لرسوله ويعلمه ليعلمنا ليعلم أمته، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. كل شيء بإرادة الله، لا تقولن شيء غائب عنك مهما كنت واثقا فيه، ولا تقولن سأفعله لأنك لا تملك شيئا، ليس لديك القدرة أيها الإنسان على أن توجد المعدوم، ما دام شيء غير موجود عندك فلا تقول إني سأفعله يقينا، لأنك تقول أنا عندي الأسباب والوسائل وعندي مثلا المال وعندي القدرة وعندي كذا إلى آخره وسأفعل هذا بكرة أو بعد يوم أو بعد أسبوع. الوسائل والأشياء المعلومة لديك موجودة نعم، لكن مسبب الأسباب قد يبطلها. هذه أسباب، قدرتك البدنية وقدرتك العقلية وقدرتك المالية على إيجاد شيء، هذه أسباب. ومن خلق هذه الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى، وهو خلق الأسباب وجعلها مسببات لمسبباتها، ومن استطاعته وقدرته سبحانه وتعالى أن يلغي هذه الأسباب، يلغي مفعولها ولا يجعلها تفعل ويجعلها لا تفعل شيئا. ولهذا كان الإيمان في قلب المؤمن أقوى سلاح ضد أعدائه وضد خصومه وضد مشاكل ومشاغل وهموم الحياة. الإيمان اليقين لأن كل شيء من عند الله، وأن ما لم تجده ولم تصل عليه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يسهل أمره لك من حيث لا تحتسب، وأن ما ترى أنك ستقدر عليه وستأتي به ممكن أن يبعده الله عنك ويصرفك عنه ولا تستطيع أن تفعله. هذا تعليم وتأكيد لجانب العقيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق وأقوى الخلق اعتقادا في ربه وجزما بما عند الله سبحانه وتعالى، لكنه علمه وأعطاه هذا الدرس القوي الشديد ليعلمنا نحن بحاجة إلى مثل هذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا الدرس ينفعنا نحن هنا في زماننا هذا، الزمان الذي نحن فيه نحن المسلمين في أشد ما يكون إلى الاعتماد على الله وقوة الله سبحانه وتعالى الخفية التي لا نرى في أعداء الإسلام يعني الأمم الأخرى من القوة والجبروت وكذا على المسلمين شيء كثير، حتى وصل ببعض الناس إلى الانهزام النفسي وإلى القنوط، وإلى أن خلص أمة ميتة، أمة متخلفة، أمة ليس لديها من وسائل الدفاع عن نفسها شيء، والأمم الثانية يعني فيها لديها من القوة وستقضي على المسلمين وكذا. فأصبح كثير من الناس من المسلمين في حالة إحباط، في حالة يأس، في حالة قنوط، في انكسار تام، مع أنهم عندهم السلاح القوي الذي يجعلهم أقوى الناس وأقوى الأمم وأقوى ما في الوجود بعد ما في الوجود من الكائنات. هذا السلاح هو الإيمان بالله والاعتماد عليه مع اتخاذ الأسباب، مع اتخاذ الأسباب. فاتخذ الأسباب واعتمد على الله وقل سأفعل كذا إن شاء الله، ولا أفعل كذا إن شاء الله، وعلق كل أمرك بالله مع اتخاذ الأسباب، فهو الذي بقدرته وإرادته وقوته تستطيع أن تفعل ما تشاء من الأشياء بهذه الأسباب، وبقدرته وبإرادته وبحكمته يمنع هذه الأسباب من تفعل. النار تحرق وقد أبطل الله مفعولها بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، والماء يعني يغرق ويروي وقد يرفع الله هذه خاصية فيه، وهكذا. فهذا درس إيماني عقيدي يقيني في مسألة التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يدبر الأشياء، وهو الذي يخلق الأشياء، وهو الذي يكون الأشياء. وأنت أيها الإنسان مهما أوتيت من علم وقدرة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فعلم رسول الله، علم الله رسوله بهذا الدرس، وقال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قلت شيء سأفعله غدا فقل إن شاء الله، علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا من باب الاستعانة بالله وتعليق أمرك إلى أنك لا تستطيع أن تفعل شيء إلا إذا أراده الله لك. نزلت هذه الآيات وهذا الجواب على المشركين بعد أن وقع هذا الحال، يعني الحال الذي صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس العظيم، ونبهه ربه وذكره وأمره أن يقول، أن يعلق كل شيء مستقبلي بمشيئة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية إذا قال عزم على شيء في المستقبل ولو قريب لابد أن يقرنه بمشيئة الله، ويقول سأفعل كذا إن شاء الله، سنغزو إن شاء الله، سنفعل إلى آخره. وقالوا في عند نزول هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في ذلك الحين عندما نزل، قال إن شاء الله على قوله سأجيبكم. ها لما نزل عليه قوله ولا تقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين إن شاء الله تبعا لقوله الأول إن شاء الله. فنقل هذا عن ابن عباس أن ذلك جائز أو صحيح، لكن الأصح في هذا أو صحيح في هذا المنقول عن ابن عباس أنه جائز وأنه صحيح خروجا من النهي عن عدم تعليقه أي شيء بمشيئة الله، وليس أن الكلام الاستثناء يصح بعد الانفصال. هذا هو أصح ما قيل فيما نقل عن ابن عباس من هذا القول، يعني هو شائع عند أهل اللغة والوصول أن ابن عباس يقول يجوز يعني انفصال المستثنى عن المستثنى منه. والأصح من في تفسير قوله هذا أنه قاله يعني أن النهي الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، استدركه بهذا القول إن شاء الله بعدما نزلت عليه الآية بعد 15 يوم. ها؟ نعم. وأما أنه يقول الإنسان له عندي 10 وبعد أسبوع يقول إلا 100 إلا 10 أو كذا، أو هي طالق ثلاثا إلا واحدة بعد يوم أو يومين 10، لا، هذا لم يقل به لا ابن عباس ولا غيره من أهل العلم، وبعضهم نسبه إليه كما قلنا نسبة ليست بالصحيحة. بعض العلماء يقول يجوز ما دام في المجلس، يصح الاستثناء ما دام في مجلسه الذي تكلم فيه، ولو في مجلسنا هذا واحد النوى أو قال سأفعل شيئا يعني أصوم 10 أيام أو يوم 3 أيام كذا، ثم قبل أن يخرج قال إلا واحد أو إلا كذا مثلا، قال ما دام في المجلس فيصح، وهذا قريب بعض الشيء، لأن المجلس يعتبر مثل الاتصال عرفا في مقام الكلام المتصل عرفا، والأكثر جمهور من أهل العلم يشترطون اتصال الكلام وألا يفصل بين الاستثناء وهو أول الجملة، وبين المستثنى وهو آخرها، يعني بين المستثنى والمستثنى منه لا يفصل بفاصل يعتبر فاصل عرفا، سواء كان سكوت أو كلام أو ما، يعتبر فاصل في الكلام عرفا في عرف الناس فهو مبطل للاستثناء. فلو قال الآن في مجلسه له أو يعني لله علي أن أصوم 10 أيام، العرف المتبع يعني في الكلام أنه بعد يعني دقيقتين أو 3 أو كذا يتنفس يتنسم يكح وكذا، ثم إذا استثنى بعد ذلك هذا شيء يعني عرف معروف أنه ما يعتبر انقطع الكلام. لكن لو جلس وجلس إلى انتهى وأذن العشاء ثم بعد ذلك قال إلا، لا يقال له هنا الاستثناء هنا غير متصل ويلزم كما قلته أولا. وهنا يحكى قصة تذكر التدليل على أن يعني الاستثناء لابد أن يكون متصلا. يقول بعض يذكرها في كتب اللغة وكتب النحو وكتب الأصول أن أبي حنيفة كغيره من جمهور العلماء يشترطون في الاستثناء أن يكون متصلا، يشترطون في الاستثناء يكون صحيح أن يكون متصلا. وجاء أحد الناس من الذين يشون بأهل العلم وكذا عند الخلفاء وعند الولاة، جاء إلى أبي جعفر المنصور وقال له إن أبا حنيفة يخالف جدك في رأيه. جد أبي منصور من هو؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس، وأبو جعفر المنصور هو من يعني ولدي العباس، من أولاد عبد الله بن عباس. فأخذ هذه الرواية عن ابن عباس وهو أنه يقول بصحة انقطاع الاستثناء يعني انفصاله، وأخذ منها مدخل ليشي بهذا العالم الفذ الإمام عند الخليفة ليشي ليضره، فقال إن أبا حنيفة يرى أو يخالف جدك عبد الله بن عباس في رأيه في مسألة الاستثناء، ويقول أنه لا يصح الاستثناء إذا انقطع إذا انفصل. فاستدعاه وسأله ما القصة ماذا تقول، قال إن هذا يريد أن يؤلب الناس عليك لينقضوا بيعتك. أبو حنيفة هذا أبو حنيفة لو جادل على خشب أنه ذهب لا حج المجادل يعني لأضحمه. نعم. كيف قال له إن هذا الرجل الذي قال لك هذا القول يريد أن يؤلب الناس عليك ليفكوا أو ليجد لهم مخرجا ليتحللوا من بيعاتهم لك؟ كيف؟ قال لو أخذت بهذا القول ونشرته بين الناس. طب كيف؟ قال لها لأن من الذي أتي ويبايعك ويعاهدك بالمواثيق والعهود بالبيعة والولاء ثم يخرج وبعد ساعتين أو 3 أو يوم أو أسبوع أو شهر يقول إلا كذا، إلا يعني استثني من هذه البيعة، بطلت بيعته، يكون له مخرج. فسكت الخليفة. هذه واحدة مما يذكرونها. ويقال أيضا من الأشياء التي تدل على أن أهل اللغة يرون بالاستثناء المنفصل ليس كلاما صحيحا، ولهذا يستهجنون من يتكلم به يعني من يقوله. وقالوا أن أحد الناس دخل الكوفة، أيام كانت الكوفة في أيام يعني نشأتها وكثرة يعني الناس فيها، والآن فيها كثرة لكن يعني بالنسبة اللي كانوا يهتمون بمسألة النخيل والزرع، فوجد فيها نخلا عظيما كثيرا كثيرا، كثر النخل أمامه في هذه البلدة. فقال امرأته طالب إن كان في بلد غير الكوفة أكثر من هذا النخل، علق طلق امرأتي بأنه إن كان يعني بمعنى إن هذه البلدة فيها النخل الكثير وما في بلدة الدنيا فيها نخل مثلها. فقال إن امرأته طالق إن كان في هذه يعني هناك نخل في بلدة مثلها أكثر من نخل الكوفة. ثم ذهب إلى البصرة فوجد نخلها أكثر. الحين تتعلق طلق زوجته بهذا. ذهب إلى البصرة، وطبعا ذهابه من الكوفة إلى البصرة يحتاج إلى وقت ينتقل ويمشي أقل شيء يعني مثلا أيام. انفصل الاستثناء، صار الوقت مهان. فقال لما رأى كثرة النخل في البصرة قال إلا البصرة. فأصبح الناس يتندرون بقوله هذا، يقول لا، يضحكون منه ويقولون لا هذه حينما طلقت. فهذا دليل على أن العرب، طبعا هذا المثال في أيام العرب يعني أيام كانت البصرة والكوفة موطن اللغة العربية ومدرسة النحوية، مدرسة النحو في الكوفة ومدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل البصرة. فلما يتعجب أهل الكوفة أو أهل البصرة ويضحكون يعني يهزؤون من واحد يستثني بعد أسبوع أو كذا، يدل ذلك على أن الاستثناء هذا غير صحيح. فهذا يعني هذه مما تذكر. ومن الأدلة القوية على اشتراط اتصال المستثنى يعني أنه ما يصح الكلام إلا يعني استثناء إلا أو ما يصح الاستثناء في الكلام إلا إذا كان متصلا، أنه يلزم منه عقلا وشرعا باطل، الشيء باطل. هذا الذي قلنا يعني لو قالوا أو لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل يعني ما بعد يوم استثني أو بعد أسبوع أو بعد حتى ساعة، يقولون لا يصح عقد ولا عهد ولا بيع. ممكن المتبايعين يعني واحد يأتي ويشتري من واحد مثلا دارا أو سيارة أو أرضا أو كذا بمئة أو بألف أو بمئة ألف ريال، ها؟ يقول له بعتني تبيعني البيت هذا بمئة ألف ريال، قال بعته، ها؟ ثم وانتهى من غير عقد طبعا، من غير كتابة مثلا، ثم بعد ذلك يخرج ويستثني ويقول إلا 50 أو إلا 10 أو إلا كذا. لو صح الاستثناء المنفصل لبطل العقد وما كان لازمة، لكن قالوا إذا كان يريد أن يستثني مما ذكر أولا فيستثنيه بالحال، أما بعد ذلك فلا يصح استثناءه. لهذا قال الشيخ ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، المعتاد يعني المعروف عادة، يعني إذا انفصل بسعال أو عطاس أو ضحك أو بكاء أو شيء من الحاجة الشيء الطبيعي هذا لا يعتبر فاصلا، لا يعتبر فاصلا عفوا. أما إذا سكت سكوتا طويلا أو تكلم كلاما كثيرا أو خرج من المجلس أو كذا فإنه يبطل الاتصال. يقول الشيخ كسائر التوابع، كسائر التوابع، نحن عرفنا ما هي التوابع، التوابع قلنا الشرط والصفة، الشرط مثل مثلا يعني الشرط، نعم الشرط يعني أيوة أيوة أكرمك إن جئتني بكذا هذا شرط، فإذا قال أكرمك أو أعطيك كذا إن جئتني بكذا. يشترط في الشرط حتى يكون كلام صحيح أن تكون متفق، ولو قال أعطيك 100 درهم ونوى أنه إذا جئتني بالشيء الفلاني لم يذكر، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين قال إن جئتني بكذا، قل لا، وعدته بأن تعطيه كذا من غير شرط، الشرط هذا متأخر. كذلك في المبتدا والخبر، زيد قائم، زيد قائم، قائم خبر، أليس كذلك؟ مبتدا زيد وقائم خبر، إن قلت زيد قائم أو إن قلت زيد عاذر من اعتذر. مبتدا زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فإذا قلت زيد، إذا قلت زيد قائم هذه جملة من مبتدا وخبر صح كلام، لكن لو قلت زيد ثم جلست وسكت وتكلمت وكذا وبعدين بعد ساعة قلت قائم، الذين حولك ربما يعني يسخرون منك ويقول قائم كيف يعني، هذه جملة إفادة لذلك الكلام لا. فكذلك فكل تابع من التوابع من الصفة والشرط والخبر والحال والتمييز لا بد أن تكون متصلة بالكلام، وكذلك الاستثناء. فيقول اشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع، خلافا لابن عباس على الرواية التي ذكرناها، والصحيح أنه إنما قال ذلك في استثناء المشيئة، وأنها إنما يعني للخروج من النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى رسوله لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ثم قال إن شاء الله بعدما نزلت الآية. يقول وأجازه عطاء والحسن، عطاء بن أبي رباح التابعي المعروف والحسن البصري أجازوه ما دام، أجازاه ما دام في المجلس، هذا مذهب لهذين التابعيين أنه ما دام في مجلسه فله أن يستثني، ولهم قياس على هذا قالوا خيار المجلس في البيع والشراء، يعني هذا صحيح، يعني هذا صحيح من حيث التعامل، يعني لو تبايع اثنان على أنه باعه السلعة الفلانية بمبلغ كذا شرعا سواء باستثناء أو بغير استثناء هما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإذا ما دام في المجلس فهما بالخيار، إذا تفرقا خلاص لازم العقد. فيقول كأنه يعني أخذ من هذا قالوا إذن المجلس دليل أو هو عند الناس عرف على أنه دليل اتصال، دليل اتصال الكلام، فما دام في المجلس له أن يستثني. فلو قال يعني اشتريت منك هذا الكتاب مثلا بعشر ريالات أو يعني شيئا معينا يستحق الاستثناء، اشتريت منك مثلا دارك الفلانية ووصفها وكذا بمائة ألف ريال وسكتوا جلسوا في المجلس إلى ثم قبل أن ينتهي المجلس قال ها إلا كذا يقول لك ما دام في المجلس له أن يستثني له أن يستثني بمعنى أنه المتبايع الثاني البايع لا يلزمه بكلامه الأول له أن يوافق على حال الاستثناء وله أن لا يوافق أما على قول الجمهور خلاص يعني إذا قالت قولا فالاستثناء ولو كان في المجلس لا ينفعه الطرف الثاني في العقد يلزمه بذلك العقد ويكون العقد تاما. نعم. قال وأومأ إليه أحمد بالاستثناء في اليمين. أومأ يعني أشار وأحمد المراد به الإمام أحمد ويقول بمعنى في اليمين يعني يقول إن اليمين له أن يستثني ما دام في المجلس ما دام والله لأفعلن كذا أو في مجلس أو في غير المجلس يعني أومأ إلى أنه يجوز الانفصال في اليمين أومأ إليه الإمام أحمد أومأ يعني أشار بمعنى أنه أخذ من كلام الإمام أحمد ما يفيد أنه يجوز انفصال الاستثناء في اليمين فقط وليس في كل العقود والتصرفات لا بل في اليمين لو قال حلف على شيء فله أن يستثني منفصلا يعني بعد فترة من الوقت أخذوا هذا بعض أصحابه والصحيح أنه الاستثناء لابد أن يكون متصل لكن أومى إليه أحمد أخذوا من قوله الإمام الخيرتي في كتابه المختصر الذي شرحه المغني صاحب المغني لقدامه